السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 23 من شهر رجب لعام 46 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الدرس في قول إمام المجد رحمة الله علينا وعليه في كتاب المساقات والمزارعة من كتاب المنتقى، في باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوها. وتقدم الكلام على حديث هذا الباب، بقي تتمة يسيرة في هذا الباب، وبعد ذلك أبواب الإجارة، وبإذن الله يكون ابتداؤنا في الدرس الآتي في أبواب الإجارة. مما تقدم من الأخبار في هذا الباب التي تدل على جواز المساقات والمزارعة، وما سبق من الخلاف في المزارعة بالثلث والربع والخلاف في هذا، وأن الصواب هو جوازها مطلقا، وأنها أحل من الإجارة كونه يزارعه بالثلث أو الربع، وأن هذا هو الذي استقر عليه الأمر، وهو الذي دلت عليها أدلة، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعامل عليه أهل خيبر، كما تقدم ذلك واضحا في كلام المصنف رحمة الله علينا وعليه، وكذلك ما وقع بين الصحابة أنفسهم المهاجرين والأنصار، وأن الأنصار تعاملوا مع المهاجرين بمعنى أنهم أخذوا الأرض يعملون عليها بالنصف، لهم نصف الثمرة ولهم نصف الثمر، وهكذا استقر الأمر، بل استمر واستقر على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين، وأن هذا إجماع أو كالإجماع كما هو ظاهر من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله في ذكره ذلك في الأثر المشهور، أنه ما من أهل بيت هجرة إلا ويزارعون على ثلث والربع. والمعنى ذكر أهل بيت هجرة لأن المهاجرين هم الذين كانوا يعملون في الأرض، أما الأنصار فهم أصحاب الأرض، فهم أصحاب الأرض، فيكون التعامل بينهم بحسب ما يتفقون عليه. ثم ذكر رحمه الله أن هذا استمر في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنه زارع سعد وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم، وأن هذا الأثر أثر صحيح. وأما تفاصيل هذا الأثر فجاءت آثار أخرى أيضا، أو في رواية هذا الأثر فهو جاء بطرق أخرى وأسانيد أخرى تفصيلا له، فهو قد رواه ابن أبي شيبة من حيث الجملة عن أبي جعفر رحمه الله، وتفاصيله مذكورة في المسانيد والمصنفات عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق. فروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أن رضي الله عنه وعن رضي الله عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وهذا كما تقدم هذا من قول جعفر، من قول أبي جعفر محمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، فهو من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتقدم الحديث الذي أيضا رواه أحمد وأبو داود عن زيد ابن ثابت، وفيه بيان ما أشكل على رافع رضي الله عنه، وأن هذا الخبر من رواية عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير على ما قال علي بن مديني لم يدرك زيد بن ثابت، مع أن في السند اختلاف عن زيد رضي الله عنه. ومن الآثار أيضا في هذا الباب أن الدارقطني رحمه الله روى من طريق يوسف بن موسى القطان، وهذا أحد شيوخ البخاري وشعيب بن أيوب، قال أنبأنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من النخل والزرع. وهذا الخبر من حيث الجمهور ثابت الصحيحين أنه عامل أهل خيبر أن يعملوها، عامل خيبر على النصف، وأن له النصف ولهم النصف أو له الشطر ولهم الشطر. لكن زيادة التي في هذا الخبر عند الدارقطني، قال الدارقطني رحمه الله وقال يوسف، هو يوسف موسى القطان، من النخل والشجر. العام معروف فيه ذكر النخل، لكن ذكر يوسف موسى القطان على شعيب بن أيوب زاد والشجر. ونقل عن ابن صاعد الحافظ أن زيادة والشجر وهم فيها يوسف موسى القطان، وهو من شيوخ البخاري، هو لا بأس به. ووجه استغراب في هذه الزيادة أن قوله والشجر يكون حجة لمن منع، يكون حجة لمن أجاز المغارسة على جميع أنواع الشجر، لأن هذا فيه خلاف، منهم من خصه بالنخل ومن كعبد كداود، ومنهم من قاله النخل والعنب كالشافعي، ومنهم من عمم لعموم الدليل في الصحيحين، لكن جاء نصا في هذه الرواية، فهذه نص. لكن هذه الرواية بذكر الشجر لأنه يعم جميع الشجر، هذه مما يعني تفرد به يوسف موسى القطان، ومثل هذا قد يوهم أو يوحي بأنه قد وهم في هذا. أيضا قول أبي جعفر أنه ما من بيت بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وتقدم قال وزارع علي رضي الله عنه هو جده، هذا قوله زرع علي رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن صخر ابن الوليد عن عمرو بن صليع عن علي رضي الله عنه أنه لم يرى بأسا بالمزارعة على النصف والنصف، لم يرى بالمزارعة على النصف. والحارث بن حصيرة هذا يعني قيل إنه يصر على أمر عظيم وقد رمي بالرفض، فإن ثبت هذا فلا شك أن هذا أمر عظيم ويصر عليه وقد لا يظهره. ثم أيضا نختلف في الراوي هذا صخر بن الوليد، فهذا يحتاج إلى تحرير حال، لكن الخبر ثابت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في ذكر أبي جعفر عنه وعن غيره، لكن تفصيل هذا الأثر جاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وكذلك قوله سعد وابن مسعود، يعني ذكر علي وسعد ومسعود رضي الله عنه، أما قول السعد ومسعود أيضا فقد رواه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة مثل أثر علي رضي الله عنه من طريق إبراهيم مهاجر البجلي عن موسى بن طلحة قال كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع، بالثلث والربع. وإبراهيم مهاجر يعني فيه بعض اللين رحمه الله. وجاء أيضا عن معاذ كما ذكر صاحب المغني أيضا رواه ابن أبي شيبة من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن معاذ، وهذا فيه علتان، ليث بن أبي سليم مشهور بالضعف، وطاووس لم يلقى معاذ أو لم يدرك معاذا رحمه الله، لأن قوله لم يلقى معاذ يوهم أنه قد يعني عاصره أو أنه قد اجتمع معه في وقت واحد، لكن إذا كان لم يدرك هذا أبلغ، لأن بعض الحفاظ يعبر مثلا لم يلقى أو لم يدرك، لكن إذا قيل لم يدرك فهذا أبلغ، معنى أنه لم يدرك عصره، فيكون أولى أقوى يعني أشد من قولهم لم يلقى، لأن القول لم يلقى هذا نفي للوقيه إياه، وإن كان إمكان اللقي، لكن إذا قال لم يدرك لا يمكن، إذا ثبت هذا فإنه لا يمكن أن يلقى لأنه لم يدرك عصره. هذا في الرواية عن معاذ رضي الله عنه وعن ابن عباس، اختلف عن ابن عباس لكن رواه المستقر عن ابن عباس هو جواز ذلك، فقد رواه أيضا عبد الرزاق من طريق الجزري عن سعيد، هو عبد الجزري هذا هو عبد الكريم مالك الجزري في الغالب، هذا هو إذا أطلق في الغالب هو عبد الكريم مالك الجزري وهو ثقة إمام رحمه الله، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لما سئل عن ذلك قال إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا البيضاء بالذهب والفضة، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، وجاء عنه كراهية تأجيرها، رواه ابن أبي شيبة عن علي مسهر عن الشيباني عن حي بن أبي ثابت قال كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ رجل فسأله القصة وقال في آخرها أنه وهذه الرواية تبين أو تدل على كراهيته لتأجيرها، وقال له رحم خذ رأس مالك ولا تزد عليه شيئا ولا تزد عليه شيئا، لكن الثابت عنه رحمه الله هو جواز ذلك، وتقدم ذلك في نقل طاووس عنه، هذا كله ثابت في الصحيح. وهذه الآثار وغيرها كثير في الباب مما يدل على أن مسألة المزارعة والمساقات ثابتة عن السلف، بل قال بعض كما تقدم أن هذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، والآثار التي توهم المنع من ذلك فهذه محمولة على صورة خاصة أو على الصورة التي تورث النزاع والخلاف، أو أن يكون مثلا في المزارعة في بقعة معينة وأرض معينة، وأن هذا هو الذي جاءت الأدلة بالمنع منه. أما نفس الزراعة والغرس فقد جاءت الشريعة بالحث عليه والأمر به، دلت عليه الأدلة والنصوص في فضل الغرس والزراعة، وأن هذا مما يقوم بالأرض وعمارة الأرض وهو عماد وقوام اقتصاد بلاد البلاد، فمما ينبغي لأهل الإسلام العناية به، ولأن فيه الغذاء وفيه اكتفاء أهل الإسلام عن غيرهم، وفيه العمل، وفيه أيضا أن العبد يودع الثمرة أو البذر في الأرض وكذلك يغرس فيكون أقوى في صدق توكله عليه سبحانه وتعالى، فيرجو البركة منه سبحانه وتعالى. وليثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو بهيمة أو طير إلا كان له به أجر أو قال له حسنات يوما القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ذكر نحو من هذا، قال ولا يأكل منه أحد ولا يرجاؤه أحد ولا أو سرق منه إلا كان له به أجر، يعني حتى ما لو سرق منه، معروف أنه حين يسرق منه فإنه يكره ذلك ولا يذلك، ومع ذلك يؤجر على ذلك لأنه مصيبة. وكذلك أيضا لو تأكل لو أكل منه إنسان أو دابة أو بهيمة فإنه أيضا يؤجر له بذلك. وفي اللفظ الآخر وما أكل العوافي وهو الطير نحو ذلك من فإن له به صدقة، فجاءت النصوص كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام بذلك. ولا شك أن هذه ثمار الغرس والزرع تردها طيور وتأكل منها، وهذا يكون بركة فيها وخيرا فيها، بل إن العبد يؤجر وربما لم تكن له نية، وهذا يشبه بنحو ذلك ما يقع في الجهاد، لو أنه كان على فرس ومثلا فشربت ولم يرد أن تشرب فراثت، فإنه يؤجر في ذلك كله لأن أصل نيته كانت لله سبحانه وتعالى. وكذلك حين يغرس العبد وينبت أو يرمي البذر في الأرض فيحسن أن تكون نيته بهذا، لأنه لا شك أنه بهذه النية يكون عملا صالحا فيؤجر عليه العبد، يكون من أعظم البركات والخيرات على المسلم في مطعمه وفي أموره كلها، وهو من خير المكاسب ومن أفضل المكاسب. وأهل العلم قد وقع بينهم خلاف في أفضل المكاسب، لكن الشأن أن هذه مكاسب مشروعة ومطلوبة وفيها خير عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الصحابة عليها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كما تقدم وأبواب الإجارة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس آت إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.